الشاب اللي يريد ان يتزوج من فتاه هذا الشاب بعض يصف السائل عن الشاب يريد ان يتزوج من فتاه وللفتاه هذا يقبلها في سنه وام الفتاه ارضعت هذا الشاب رضعه واحده في يوم واحد مع ابنها الذي يكبر الفتاه فالسؤال هل يصح الزواج بينهما الله واحده لا لم يعرف الطلاق فهي الله خلق لا بد من حولين ان كان الله عقل بذلك مضبوط خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.